عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة يونس من تفسيره قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: والذين كسبوا السيئات، أي عملوا المعاصي وقيل الشرك، جزاء سيئة بمثلها، جزاء مرفوع بالابتداء وخبره بمثلها. قال ابن كيسان: الباء زائدة والمعنى جزاء سيئة مثلها، وقيل الباء مع ما بعدها خاء الخبر، وهي متعلقة بمحذوف قامت مقامه، والمعنى جزاء سيئة كائن بمثلها، كقولك إنما أنا بك، أي إنما أنا كائن بك. ويجوز أن تتعلق بجزاء التقدير جزاء سيئة بمثلها كائن، فحذف خبر المبتدأ، ويجوز أن يكون جزاؤه مرفوعا على تقدير فلهم جزاء سيئة، فيكون مثل قوله: فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة وشبهه. والباء على هذا التقدير تتعلق بالمحذوف، كأنه قال: لهم جزاء سيئة ثابت بمثلها، أو تكون مؤكدة أو زائدة. ومعنى هذه المثلية أن ذلك الجزاء مما يعد مماثلا لذنوبهم، أي هم غير مظلومين، وفعل الرب جلت قدرته وتعالى شأنه غير معلل بعلة. وترهقهم ذلة. اقرأ أبو عمير. قال: وترهقهم ذلة، أي يغشاهم هوان وخزي، ما لهم من الله، أي من عذاب الله، من عاصم، أي مانع يمنعهم منه، كأنما أغشيت، أي ألبست وجوههم قطعا، جمع قطعة، وعلى هذا يكون مظلما حال من الليل، أي أغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال ظلمته. وقرأ الكسائي وابن كثير قطعا بإسكان الطاء، فمظلما على هذا نعت، ويجوز أن يكون حالا من الليل. والقطع اسم ما قطع فسقط. وقال ابن السكيت: القطع طائفة والقطع. من الليل. وقال ابن السكيت: القطع طائفة من الليل. والقطع اسم ما قطع فسقط. وقال ابن السكيت: القطع طائفة من الليل. وسيأتي في هود إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. قوله تعالى: ويوم نحشرهم، أي نجمعهم، والحشر الجمع، جميعا حال، ثم نقول للذين أشركوا، أي اتخذوا مع الله شريكا، مكانكم، أي الزموا واثبتوا مكانكم وقفوا مواضعكم، أنتم وشركاؤكم. وهذا وعيد. فزيلنا بينهم، أي فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا. يقال زيلته فتزيل، أي فرقته فتفرق، وهو فعلت، لأنك تقول في مصدره تزييلا، ولو كان فيعلت لقلت زيلة. والمزايلة المفارقة، يقال زايله مزايلة وزيالا إذا فارقه، والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم فزايلنا بينهم، يقال لا أزايل فلانا، أي لا أفارقه، فإن قلت لا أزاوله فهو بمعنى آخر، معناه لا أخاتله. وقال شركاؤهم عنا بالشركاء الملائكة، وقيل الشياطين، وقيل الأصنام، فينطقها الله تعالى فتكون بينهم هذه المحاورة. وذلك أنهم ادعوا على الشياطين الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم، ويقولون: ما عبدناكم حتى أمرتمونا. قال مجاهد: ينطق الله الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون وما أمرناكم بعبادتنا. وإن حمل الشركاء على الشياطين فالمعنى أنهم يقولون ذلك دهشا، أو يقولونه كذبا احتيالا للخلاص، وقد يجري مثل هذا غدا، وإن صارت المعارف ضرورية. قوله تعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قوله تعالى: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم شهيدا مفعول، أي كفى الله شهيدا. أو تمييز، أي أكتفي به شهيدا. أكتفي فيش ياء فيها، أكتفي به شهيدا بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم بهذا أو رضيناه منكم. إن كنا أي ما كنا عن عبادتكم لغافلين، إلا غافلين، لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، لأننا كنا جمادا لا روح فينا. قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: هنالك في موضع نصب على الظرف. تبلو أي في ذلك الوقت، تبلو أي تذوق. وقال الكلبي: تعلم، قال مجاهد: تختبر كل نفس ما أسلفت، أي جزاء ما عملت وقدمت. وقيل تسلم، أي تسلم ما عليها من الحقوق إلى أربابها بغير اختيارها. وقرأ حمزة والكسائي: تتلو، أي تقرأ كل نفس كتابها الذي كتب عليها. وقيل تتلو تتبع، أي تتبع كل نفس ما قدمت في الدنيا. قاله السدي، ومنه قول الشاعر: إن المريب يتبع المريب، كما رأيت الذيب يتلو الذيب. قوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق، مولا بالخفض على البدل أو الصفة، مولا بالخفض على البدل أو الصفة. ويجوز نصب الحق على من ثلاث جهات: يكون التقدير وردوا حق ثم جيء بالألف واللام. ويجوز أن يكون التقدير مولاهم حق، لا ما يعبدون من دونه. والوجه الثالث أن يكون مدحا، أي أعني الحق. ويجوز أن يرفع الحق، يكون المعنى مولاه الحق على الابتداء والخبر والقطع مما قبل، لا ما يشركون من دونه. ووصف نفسه سبحانه بالحق لأن الحق منه، كما وصف نفسه بالعدل لأن العدل منه، أي كل عدل وحق فمن قبله. وقال ابن عباس: مولاهم بالحق، أي الذي يجازيهم بالحق. وضل عنهم، أي بطل ما كانوا يفترون، في موضع رفع، وهو بمعنى المصدر أي افتراؤهم. فإن قيل: كيف قال وردوا إلى الله مولاهم الحق وقد أخبر بأن الكافرين لا مولى لهم؟ قيل: ليس بمولاهم في النصرة والمعونة، وهو مولى لهم في الرزق وإدرار النعم. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المراد بمساق هذا الكلام الرد على المشركين وتقرير الحجة عليهم، فمن اعترف منهم فالحجة ظاهرة عليهم، ومن لم يعترف فيقرر عليه أن هذه السماوات والأرض لا بد لهما من خالق، ولا يتمارى في هذا عاقل، وهذا قريب من مرتبة الضرورة. من السماء أي بالمطر، والأرض بالنبات، أمن يملك السمع والأبصار أي من جعلها وخلقها لكم، ومن يخرج الحي من الميت أي النبات من الأرض، والإنسان من النطفة، والسنبلة من الحبة، والطير من البيضة، والمؤمن من الكافر، ومن يدبر الأمر أي يقدره ويقضيه فسيقولون الله، لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله، أو فسيقولون هو الله إن فكروا وأنصفوا. فقل لهم يا محمد أفلا تتقون، أي أفلا تخافون عقابه ونقمته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، أي هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق لا ما أشركتم معه. فماذا بعد الحق ذا صلة، أي ما بعد عبادة الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال. وقال بعض المتقدمين: ظاهر هذه الآية يدل على أن ما بعد الله هو الضلال، لأن أولها فذلكم الله ربكم الحق، وآخرها فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهذا في الإيمان والكفر ليس في الأعمال. وقال بعضهم: إن الكفر تغطية الحق، وكل ما كان غير الحق جرى هذا المجرى، فالحرام ضلال والمباح هدى، فإن الله هو المبيح والمحرم. والصحيح الأول، لأن قبل قل من يرزقكم من السماء والأرض، ثم قال: فذلكم الله ربكم الحق، أي هذا الذي رزقكم، وهذا كله فعله هو، ربكم الحق أي الذي تحق له الألوهية ويستوجب العبادة، وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق. الثانية، قال علماؤنا حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالى، وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف واحد، لأن الكلام فيها إنما هو في تقرير وجود ذات كيف هي، وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، والكلام في الفروع إنما هو في أحكام طارئة على وجود ذات متقررة لا يختلف فيها، وإنما يختلف في الأحكام المتعلقة بها. الثالثة، ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوفه جوف الليل قال اللهم لك الحمد الحديث، وفيه أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم الحديث. فقوله أنت الحق أي الواجب الوجود، وأصله من حق الشيء أي ثبت ووجب، وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة والخصوصية لا ينبغي لغيره، إذ وجوده لنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، وما عداه مما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم، ويجوز عليه لحاق العدم، ووجوده من موجده لا من نفسه. وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فإليه الإشارة بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الرابعة، مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعا كما في هذه الآية، وكذلك أيضا مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعا، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والضلال حقيقته الذهاب عن الحق أخذ من ضلال الطريق وهو العدول عن سمته. قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل القصد، يقال ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه، وخص في الشرع بالعبارة في العدول عن العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم المعرفة بالحق إذا قابله غفلة، إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أو شك. وعليه حمل العلماء قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي غافلا في أحد التأويلات، يحققه قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الخامسة، روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال: اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال. وروى يونس عن ابن وهب عن مالك أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته ب14، فقال مالك: ما يعجبني وليس من شأن المؤمنين، يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. روى يونس عن أشهب أنه قال سئل يعني مالكا عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه وليس بشيء وهو من الباطل، واللعب كله من الباطل، وإنه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. وقال الزهري لما سئل عن الشطرنج: هي من الباطل، هي قال: هي من الباطل ولا أحبها. السادسة، اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار، فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن لمن لم يقامر بها ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته. وأما الشافعي فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج إذا كان عدلا في جميع أحواله ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قمارا، فإن لعب به قمارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل. وقال أبو حنيفة: يكره اللعب بالشطرنج والنرد وال14 وكل اللهو، فإن لم تظهر من اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أكثر من مساوئه قبلت شهادته عندهم. قال ابن العربي: قالت الشافعية: إن الشطرنج يخالف النرد، أي أن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة، والنرد قمار غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام. السابعة، قال علماؤنا: النرد قطع ملونة من خشب البقس ومن عظم الفيل، وكذا هو الشطرنج إذ هو أخوه غذي بلبانه، والنرد اللي هو الذي يعرف بالطبل ويعرف بالكعاب، طبل، ويعرف بالكعاب ويعرف بالجاهلية أيضا بالأرن ولا الأرن، ويعرف أيضا بالنردشير. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب من نردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال علماؤنا: ومعنى هذا أي هو كمن غمس يده في لحم خنزير يهيئه لأن يأكله، وهذا الفعل في الخنزير حرام لا يجوز. يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهو يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة. وكذلك الشطرنج لم يستثني وقتا من وقت ولا حالا من حال، وأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالنرد المنهي عنه أن يكون على وجه القمار، لما روي من إجازة اللعب بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وحمل ذلك على العموم قمارا وغير قمار أولى وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبد الله الحليمي في كتاب منهاج الدين: ومما جاء في الشطرنج حديث يروى فيه كما يروى في النرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله. وعن علي رضي الله عنه أنه مر على مجالس من بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج، فوقف عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم. سبة شعب الإيمان صوبة. وعنه رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ خير من أن يمسها. وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية. وفي حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأن من لعب بالنرد والشطرنج والجوز والكعاب مقته الله، ومن جلس إلى من لعب بالنرد والشطرنج لينظر إليه محيت عنه حسناته كلها، وصار ممن مقته الله. وهذه الآثار كلها تدل على تحريم اللعب بها بلا قمار، والله أعلم. وقد ذكرنا في المائدة بيان تحريمها، وأنها كالخمر في التحريم لاقترانها به، والله أعلم. قال ابن العربي في قبسه: وقد جوزه الشافعي وانتهى حال بعض قد جوزه الشافعي وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول هو مندوب إليه حتى اتخذوه في المدرسة، فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به في المسجد. وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها، وما كان ذلك قط وتالله ما مستها يد تقي، ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم، ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. طيب، سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصى في المناظرة إنها تعلم الحرب، فقال له الطرطوشي: بل تفسد تدبير الحرب، لأن الحرب المقصود منها الملك واغتياله، وفي الشطرنج تقول شاه إياه، الملك نحيه عن طريقي. فاستضحك الحاضرين. وتارة شدد فيها مالك وحرمها وقال ليه فيها: مش مالك يعني؟ ما هو نحيه عن طريقي، يا ما هو مات. فيش مالك؟ لا، هو ما في الاول، يعني الحقه يعني تحذير يعني. في الاول بيقول له خلي بالك الملك هيموت. وتارة شدد فيها مالك وحرمها وقال فيها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وتارة استهان بالقليل منها والأهون، والقول الأول وصح، والله أعلم. فإن قال قائل: قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن الشطرنج فقال: وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن وكان ملكا، فأصيب في حرب دون أصحابه، فقالت: كيف يكون هذا؟ أرونيه عيانا. فعمل لها الشطرنج، فلما رأته تسلت به، ووصفوا الشطرنج لعمر رضي الله عنه، فقال: لا بأس بما كان من آلة الحرب. قيل له: هذا لا حجة فيه، لأنه لم يقل لا بأس بالشطرنج، وإنما قال لا بأس بما كان من آلة الحرب، وإنما قال هذا لأنه شبه عليه أن اللعب بالشطرنج مما يستعان به على معرفة أسباب الحرب. فلما قيل له ذلك ولم يحط به علمه، قال: لا بأس بما كان من آلة الحرب، أي إن كان كما تقولون فلا بأس به. وكذلك من روي عنه من الصحابة أنه لم ينه عنه، فإن ذلك محمول منه على أنه ظن أن ذلك ليس يتلهى به، وإنما يراد به النسب إلى علم القتال والمضاربة فيه، أو على أن الخبر المسند لم يبلغهم. قال الحليمي: وإذا صح الخبر فلا حجة لأحد معه، وإنما الحجة فيه على الكافة. الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر بغلمان يلعبون بالكجة، وهي حفر فيها حصن يلعبون بها، قال: فسدها ابن عمر ونهاهم عنها. وذكر الهروي في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس: في كل شيء قمار حتى في لعب الصبيان بالكجة. قال ابن العربي: هو أن يأخذ الصبي خرقة فيدورها كأنها كرة، ثم يتقامرون بها، وكجة إذا لعب بالكجة. قوله تعالى: فأنى تصرفون، أي كيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحيي ولا يميت. قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك، أي حكمه وقضاؤه وعلمه السابق، على الذين فسقوا أي خرجوا عن الطاعة وكفروا وكذبوا، أنهم لا يؤمنون أي لا يصدقون. وفي هذا أوفى دليل على القدرية. وقرأ نافع وابن عامر هنا وفي آخرها: كذلك حقت كلمات ربك، وفي سورة غافر بالجمع في الثلاثة، الباقون بالإفراد. وأن في موضع نصب، أي بأنهم أو لأنهم، قال الزجاج: ويجوز أن تكون في موضع رفع على البدل من كلمات. قال الفراو: يجوز إنهم بالكسر على الاستئناف. قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون. قوله تعالى: قل هل من شركائكم، أي آلهتكم ومعبوداتكم، من يبدأ الخلق ثم يعيده، أي قل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقرير، فإن أجابوك وإلا فقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وليس غيره يفعل ذلك. فأنى تؤفكون، أي فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحق إلى الباطل. قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قالوا: هداه للطريق وإلى الطريق بمعنى واحد. وقد تقدم: أي هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام، فإذا قالوا لا ولا بد منه، فقل لهم الله يهدي للحق، ثم قل لهم موبخا ومقررا: أفمن يهدي أن يرشد إلى الحق، والله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، يريد الأصنام التي لا تهدي أحدا، ولا تمشي إلا أن تحمل، ولا تمشي إلا أن تحمل، ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل. قال الشاعر: للفتى عقل يعيش به، حيث تهدي ساقه قدمه. وقيل: المراد الرؤساء والمضلون، الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا. وفي يهدي قراءات ست: الأولى: قرأ أهل المدينة إلا عرشا يهدي، بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال، فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله لا تعدوا وفي قوله يخصمون. قال النحاس: والجمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن يزيد: لا بد لمن رأى مثل هذا أن يعني يحرك حركة خفيفة في تكمل النطق. الدرس مسددة، نعم شيخنا. كله صعب انه يجمع بين الساكن والمسدد، يعني ساكنين مع بعض. نعم صلى الله عليه وسلم. ازاي يا هد؟ وما زال يقرأ به شغالة، ها؟ وما زال يقرأ بها تواترا. ازاي طلعها لي كده؟ يهدي أه؟ يهدي، فيها شيء من اختلاس الكسر في الهاء، وبعدين ينتقل إلى الدال، يعني بياخد مثلا تلت حركة أو ربع حركة في الهاء وينقل للدال. يعني ما تنفعش حركة إلا ربع. لا كتير. يا أما الله كان عبد الكح يعني. يا هد يا هد، كانت مرت علينا في اي نعم، حديث، بس كان الهاء وتسديد الدل كان حديث زي ما قلت لك، انا سكنك في الاطفال تعده. كان حديث الله تعالى من يخصمون، الكلمات اللي في القرآن اللي شبيهة بها تعد يخصمون، والجمع بين السكنين لفظ أحد أن ينطق به. قال نعم محمد بن زيد: لابد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة من الكسر يهد، وسيبويه يسمى هذا اختلاس الحركة. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية قرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان على مذهبه في الإخفاء والاختلاس. الثالثة قرأ ابن كله بيدور إن هو يعني يفلت من الساكنين يعني. الثالثة قرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيص يهدي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. قال النحاس: هذه القراءة بينة في العربية، والأصل فيها يهتدي، أدغمت التو في الدال وقلبت حركتها على الهاء. الرابعة قرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير، إلا أنهم كسروا الهاء، قالوا لأن الجزم إذا اضطر إلى حركته حرك إلى الكسر. قال أبو حاتم: هي لغة سفلى مضر. الخامسة قرأ أبو بكر عن عاصم يهدي بكسر الياء والهاء وتشديد الدال، كل ذلك لإتباع الكسر الكسرة كما تقدم في البقرة في يخطف. وقيل هي لغة من قرأ نستعين ولن تمسنا ولن تمسنا النار ونحوه ونحوه. وسيبويه لا يجيز يهدي ويجيز تهدي ونهدي وإهدي، قال لأن الكسرة في الياء تثقل. السادسة قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب والأعمش يهدي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال من هذا يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة لها وجهان في العربية وإن كانت بعيدة، وأحد الوجهين أن الكسائي والفراء قال يهدي بمعنى يهتدي. قال أبو العباس: لا يعرف هذا، ولكن التقدير أما لا يهدي غيره تم الكلام. ثم قال: إلا أن يهدى، استثناء ليس من الأول، أي لكنه يحتاج أن يهدى، فهو استثناء منقطع، كما تقول فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع، أي لكنه يحتاج أن يسمع. وقال أبو إسحاق: فما لكم كلام تام، والمعنى فأي شيء لكم في عبادة الأوثان. ثم قيل لهم: كيف تحكمون، أي لأنفسكم، وتقضون بهذا الباطل الصراح، تعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شيئا إلا أن يفعل بها، والله يفعل ما يشاء، فتتركون عبادته، فموضع كيف نصب بتحكمون. قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. قوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يريد الرؤساء منهم، أي ما يتبعون إلا حدسا وتخريصا في أنها آلهة وأنها تشفع ولا حجة معهم. وأما أتباعهم فيتبعونهم تقليدا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي من عذاب الله، فالحق هو الله. وقيل الحق هنا اليقين، أي ليس الظن كاليقين. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في العقائد. إن الله عليم بما يفعلون من الكفر والتكذيب، خرجت مخرج التهديد. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أن مع يفترى مصدر، والمعنى وما كان هذا القرآن افتراء، كما تقول فلان يحب أن يركب، أي يحب الركوب، قاله الكسائي. وقال الفراء: المعنى وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى، كقوله: وما كان لنبي أن يغل، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقيل أن بمعنى اللام، تقديره: وما كان هذا القرآن ليفترى. وقيل بمعنى لا، أي لا يفترى. وقيل المعنى: ما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله، ثم ينسبه إلى الله تعالى لإعجازه لرصفه ومعانيه وتأليفه، ولكن تصديق الذي بين يديه. قال الكسائي والفراء ومحمد بن سعدان: التقدير ولكن كان تصديق، ويجوز عندهم الرفع بمعنى ولكن هو تصديق الذي بين يديه، أي من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب، فإنها قد بشرت به، فجاء مصدقا لها في تلك البشارة وفي الدعاء إلى التوحيد والإيمان بالقيامة. وقيل المعنى ولكن تصديق النبي الذي بين يدي القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن، وتفصيل بالنصب والرفع على الوجهين المذكورين في تصديق، والتفصيل التبيين، أن يبين ما في كتب الله المتقدمة، والكتاب اسم الجنس. وقيل أراد بتفصيل الكتاب ما بين في القرآن من الأحكام. لا ريب فيه، الهاء عائدة للقرآن أي لا شك فيه، أي في نزوله من قبل الله تعالى. قوله تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قوله تعالى أم يقولون افتراه، أم ها هنا في موضع ألف، في موضع ألف الاستفهام، لأنها اتصلت بما قبلها، وقيل هي أم المنقاطعة التي تقدر بمعنى بل والهمزة، كقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، أي بل أيقولون افتراه. وقال أبو عبيدة أو أم بمعنى الواو مجازه ويقولون افتراه، وقيل الميم صلة والتقدير أيقولون افتراه. والتقدير أيقولون افتراه أي اختلق محمد القرآن من قبل نفسه، فهو استفهام معناه التقريع. قل فأتوا بسورة مثله، ومعنى الكلام الاحتجاج، فإن الآية الأولى دلت على كون القرآن من عند الله لأنه مصدق الذي بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن يتعلم محمد عليه الصلاة والسلام عن أحد، وهذه الآية إلزام بأن يأتوا بسورة مثله إن كان مفترا، وقد مضى القول في إعجاز القرآن وأنه معجز في مقدمة الكتاب والحمد لله. قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه وتفسيره، وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال، فهذا يدل على أنه يجب أن ينظر في التأويل. وقوله ولما يأتيهم تأويله أي ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم، أو كذبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار، ولما يأتيهم تأويله أي حقيقة ما وعدوا في الكتاب. قاله الضحاك، وقيل للحسين بن الفضل هل تجد في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ قال نعم في موضعين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقوله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. كذلك كذب الذين من قبلهم يريد الأمم الخالية، كذا كانت سبيلهم، والكاف في موضع نصب فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أي أخذهم بالهلاك والعذاب. قوله تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قوله تعالى ومنهم من يؤمن به قيل المراد أهل مكة، أي ومنهم من يؤمن به في المستقبل وإن طال تكذيبه، لعلم الله تعالى السابق فيهم أنهم من أهل السعادة، ومن رفع بالابتداء والخبر في المجرور. وكذا ومنهم من لا يؤمن به، والمعنى ومنهم من يصر على كفره حتى يموت كأبي طالب وأبي لهب ونحوهما. وقيل المراد أهل الكتاب، وقيل هو عام في جميع الكفار وهو الصحيح، وقيل إن الضمير في به يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأعلم الله سبحانه أنه إنما أخر العقوبة لأن منهم من سيؤمن. وربك أعلم بالمفسدين أي من يصر على كفره، وهذا تهديد لهم. قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي رفع بالابتداء، والمعنى لي ثواب عملي في التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى، ولكم عملكم أي جزاؤه من الشرك، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون مثله، أي لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر. وهذه الآية منسوخة بآية السيف في قول مجاهد والكلبي ومقاتل وابن زيد. قوله تعالى وإنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قوله تعالى وإنهم من يستمعون إليك يريد بظواهرهم وقلوبهم لا تعي شيئا مما يقوله من الحق ويتلوه من القرآن، ولهذا قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أي لا تسمع، فظاهره الاستفهام ومعناه النفي، وجعلهم كالصم للختم على قلوبهم والطبع عليها أي لا تقدر على هداية من أصمه الله عن سماع الهدى. وكذا المعنى في ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أخبر تعالى أن أحدا لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته، وهذا وما كان مثله يرد على القدرية قولهم كما تقدم في غير موضع. وقال يستمعون على معنى من، وينظر على اللفظ، والمراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما لا تقدر أن تسمع من سلب السمع ولا تقدر أن تخلق للأعمى بصرا يهتدي به، فكذلك لا تقدر أن توفق أن توفق هؤلاء للإيمان، فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء للإيمان وقد حكم الله عليهم ألا يؤمنوا. فمعنى ينظر إليك أي يديم النظر إليك، كما قال ينظرون إليه تدور، عفوا، ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. قيل إنها نزلت في المستهزئين، والله أعلم. قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لما ذكر أهل الشقاء ذكر أنه لم يظلمهم، وأن تقدير الشقاء عليهم وسلب سمع القلب وبصره ليس ظلما منهم، لأنه تصرف في ملكه بما شاء، وهو في جميع أفعاله عادل، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم. وقرأ حمزة والكسائي ولكن مخففا، الناس رفعا. قال النحاس زعم جماعة من النحويين منهم الفراء أن العرب إذا قالت ولكن بالواو آثرت التشديد، وإذا حذفوا الواو آثر التخفيف، واعتل في ذلك فقال لأنها إذا كانت بغير واو أشبهت بل فخففوها ليكون ما بعدها كما بعد بل، وإذا جاءوا بالواو خالفت بل فشددوها ونصبوا بها لأنها إن زيدت عليها لام وكاف وصيرت حرفا واحدة، وأنشد ولكنني من حبها لعميد، فجاء باللام لأنها إن. قوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قوله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا بمعنى كأنهم، فخففت أي كأنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار أي قدر ساعة، يعني أنهم استقصروا طول مقامهم في القبور لهول ما يرون من البعث. دليله قوله لبثنا يوما أو بعض يوم، وقيل إنما قاصرت مدة لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم في القبر. قال ابن عباس رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة. يتعارفون بينهم في موضع نصب على الحال من الهاء والميم في يحشرهم، ويجوز أن يكون منقطعا فكأنه قال فهم يتعارفون. قال الكلبي يعرف بعضهم بعضا كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورهم، وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح، يقول بعضهم لبعض أنت ضللتني وأغويتني وحملتني على الكفر، وليس تعارف شفقة ورأفة وعطف، بل ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال يوم القيامة كما قال ولا يسأل حميم حميمها. وقيل يبقى تعارف التوبيخ وهو الصحيح، لقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، إلى قوله وجعلنا الأولال في أعناق الذين كفروا، وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها الآية، وقوله ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا الآية. فأما قوله ولا يسأل حميم حميما وقوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فمعناه لا يسأله سؤال رحمة وشفقة، والله أعلم. وقيل القيامة مواطن، وقيل معنى يتعارفون يتساءلون يتساءلون كم لبثتم كما قال، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهذا حسن. وقال الضحاك ذلك تعارف تعاطف المؤمنين والكافرون لا تعاطف عليهم كما قال فلا أنساب بينهم، والأول أظهر والله أعلم. قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي بالعرض على الله، ثم قيل يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله عز وجل بعد أن دل على البعث والنشور، أي خسروا ثواب الجنة، وقيل خسروا في حال لقاء الله لأن الخسران إنما هو في تلك الحالة، وهي الحالة التي لا يرجى فيها إقالة ولا تنفع فيها توبة. قال النحاس يجوز أن يكون المعنى يتعارفون بينهم يقولون هذا وما كانوا مهتدين يريد في علم الله. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. قوله تعالى وإما نرينك شرط بعض الذي نعدهم أي من أظهار دينك في حياتك، وقال المفسرون كان البعض الذي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر، قتل من قتل وأسر من أسر ببدر، أو نتوفينك عطف على نرينك أي أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم جواب إما، والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا، ثم الله شهيد أي شاهد لا يحتاج إلى شاهد على ما يفعلون من محاربتك وتكذيبك. ولو قيل ثم الله شهيد بمعنى هناك جاز. صفر. الجزء التالي يا ابو عميس. هذا شيء من المستخلص. عافية ابنها. قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قوله تعالى ولكل أمة رسول أرسله فإذا حاضر عبد الله بالخير. ثانية سيد ثانية بسم الله عشر الجرام سيد. قوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط يكون المعنى ولكل أمة رسول شاهد عليهم فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم، مثل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقال ابن عباس تنكر الكفار غنم مجيء الرسل إليهم فيؤتى بالرسول فيقول قد أبلغتكم الرسالة، فحينئذ يقضى عليهم بالعذاب. دليله قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويجوز أن يكون المعنى أنهم لا يعذبون في الدنيا حتى يرسل إليهم، فمن آمن فاز ونجا ومن لم يؤمن هلك وعذب. دليله قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والقسط العدل، وهم لا يظلمون أي لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤخذون بغير حجة. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجالهم العذاب، أي متى العقاب أو متى القيامة التي يعدنا محمد. وقيل هو عام في كل أمة كذبت رسولها. وصل الكتاب سيدنا. أي نعم نعم بارك الله فيك. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لما استعجلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال الله له قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أي ليس ذلك لي ولا لغيري إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه، فكيف أقدر أن أملك ما استعجلتم؟ فلا تستعجلوا، لكل أمة أجل، أي لهلاكهم وعذابهم وقت معلوم في علمه سبحانه. إذا جاء أجلهم أي وقت انقضاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يمكنهم أن يستأخروا ساعة باقين في الدنيا ولا يتقدمون فيؤخرون. قوله تعالى قل أفرأيتم إن أتاكم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ظرفان، وهو جواب لقولهم متى هذا الوعد، تسفيه لآرائهم في استعجالهم العذاب، أي إن أتاكم العذاب فما نفعه فيك وما نفعكم فيه، ولا ينفعكم الإيمان حينئذ، ماذا يستعجل منه المجرمون. استفهام معناه التهويل والتعظيم، أي ما أعظم ما يستعجلون به، كما يقال لمن يطلب أمرا يستوخم عاقبته فماذا تجني على نفسك، والضمير في منه قيل يعود على العذاب وقيل يعود على الله سبحانه وتعالى. قال النحاس إن جعلت الهاء في منه تعود على العذاب كان لك في ماذا تقديران، أحدهما أن يكون ما في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي وهو خبر ما والعائد محذوف، والتقدير الآخر أن يكون ماذا اسما واحدا في موضع رفع بالابتداء والخبر في الجملة قاله الزجاج. وإن جعلت الهاء في منه تعود على اسم الله تعالى جعلت ما وذا شيئا واحدا وكانت في موضع نصب بيستعجل، والمعنى أي شيء يستعجل المجرمون من الله عز وجل. قوله تعالى ثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. قوله تعالى ثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن في الكلام حذف، والتقدير أتأمنون أن ينزل بكم العذاب ثم يقال لكم إذا حل، الآن آمنتم به، قيل هو من قول الملائكة استهزاء بهم، وقيل هو من قول الله تعالى. ودخلت ألف الاستفهام على ثم والمعنى التقرير والتوبيخ، وليدل على أن معنى الجملة الثانية بعد الأولى، وقيل إن ثمها هنا بمعنى ثم بفتح الساء فتكون ظرفا، فتكون ظرفا، والمعنى أهنالك، وهو مذهب الطبري، وحينئذ لا يكون فيه معنى استفهام. الآن قيل أصله آن بم... الآن قيل أصله آن بم... فعل م... عفوا قيل أصله آن فعل مبني مثل حان، والألف واللام لتحويله إلى الاسم. قال الخليل: بنيت لالتقاء الساكنين، والألف واللام للعهد والإشارة إلى الوقت، وهو حد الزمانين. وقد كنتم به أي العذاب تستعجلون. قوله تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قوله تعالى: ثم قيل للذين ظلموا، ثم قيل للذين ظلموا أي تقول لهم خزنة جهنم ذوقوا عذاب الخلد أي الذي لا ينقطع هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي جزاء كفركم. قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قوله تعالى: ويستنبئونك أي يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام الساعة. أحق ابتداء، هو فاعل سد ما سد الخبر، وهذا قول سيبويه، ويجوز أن يكون هو مبتدأ وأحق خبره. قل إي، إي كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم، وربي قسم، إنه لحق جوابه أي كائن لا شك فيه، وما أنتم بمعجزين أي فائتين من عذابه ومجازاته. قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قوله تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت أي أشركت وكفرت ما في الأرض أي ملكا لافتدت به أي من عذاب الله، يعني ولا يقبل منها، كما قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وقد تقدم. قوله تعالى: وأسروا الندامة أي أخفوها، يعني رؤساءهم، أي أخفوا ندامتهم عن أتباعهم لما رأوا العذاب، وهذا قبل الإحراق بالنار، فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن التصنع، بدليل قولهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا، فبين أنهم لا يكتمون ما بهم، وقيل أسروا أظهروا. والكلمة من الأضداد، ويدل عليه أن الآخرة ليست دار تجلد وتصبر. وقيل وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم لأن الندامة لا يمكن إظهارها. قال كثير: فأسررت الندامة يوم نادى برد جمالي غاضرة المنادي. وذكر المورد فيه وجها ثالثا، أنه بدت الندامة أسر أس بدت بدت بالندامة أسرة وجوههم، وهي تكاسير الجبهة واحدها سرار. والندامة الحسرة لوقوع شيء أو فوت شيء، وأصلها اللزوم، ومنه النديم أن لأنه يلازم المجالس. وفلان نادم سادم، والسدم اللهج بالشيء، وندم وتندم بالشيء اهتم به. قال الجوهري: السدم بالتحريك الندم والحزن، وقد سدم بالكسر أي اهتم وحزن. ورجل نادم سادم، وندمان سدمان، وقيل هو إتباع، وما له هم ولا سدم إلا ذلك. وقيل الندم وقلوب الدم، والدمن اللزوم، والدمن اللزوم، ومنه فلان مدمن الخمر، والدمن ما اجتمع في الدار وتلبد من الأبوال والأبعار، سمي به للزومه، والدمنة الحقد الملازم للصدر، والجمع ديما. وقد دمنت قلوبهم بالكسر، يقال دمنت على فلان أي ضغنت. وقضي بينهم بالقسط أي بين الرؤساء والسفل بالعدل وهم لا يظلمون. قوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا كلمة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام، أي انتبهوا لما أقول لكم: إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، له ملك السماوات والأرض فلا مانع يمنعه من إنفاذ ما وعده، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. قوله تعالى: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، بين المعنى وقد تقدم. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قوله تعالى: يا أيها الناس، يعني قريش، قد جاءتكم موعظة، أي وعظ من ربكم، يعني القرآن، فيه مواعظ وحكم وشفاء لما في الصدور، أي من الشك والنفاق والخلاف والشقاق، وهدى، أي راشد لمن اتبعه، ورحمة، أي نعمة، للمؤمنين، خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. والكل صفات القرآن، والعطف لتأكيد المدح. قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام، وليث الكتيبة في المزدحم. قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. وعنهما أيضا أنهما قال: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة أنهم قالوا: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، على العكس من القول الأول. وقيل غير هذا: فبذلك فليفرحوا، إشارة إلى الفضل والرحمة. والعرب تأتي بذلك للواحد والاثنين والجميع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: فبذلك فلتفرحوا بالتاء، وهي قراءة يزيد بن القعقاع ويعقوب وغيرهما. وفي الحديث: لتأخذوا مصافكم. والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب، وقد ذم الفرح في مواضع، كقوله: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وقوله: إنه لفرح فخور، ولكنه مطلق. إذا قيد الفرح لم يكن ذما، لقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله. وها هنا قال تبارك وتعالى: فبذلك فليفرحوا، أي بالقرآن والإسلام فليفرحوا، فقيد. قال هارون: وفي حرف أبي: فبذلك فافرحوا. قال النحاس: سبيل الأمر أن يكون باللام ليكون معه حرف جازم، مع أن ما النهي حرفه، إلا أنهم يحذفون من الأمر للمخاطب استغناء بمخاطبته، وربما جاءوا به على الأصل منه. فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني في الدنيا. وقراءة العامة بالياء في الفعلين، وروي عن ابن عامر أنه قرأ: فليفرحوا بالياء تجمعون بالتاء، خطابا للكافرين. وروي عن الحسن أنه قرأ بالتاء في الأول ويجمعون بالياء على العكس. وروى أبان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن، ثم شكى الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه، ثم تلا: فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا عفوا فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، أم على الله تفترون. قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، في مسألتان. الأولى قوله تعالى: قل أرأيتم، يخاطب كفار مكة: ما أنزل الله لكم من رزق، ما في موضع نصب بأرأيتم. وقال الزجاج في موضع نصب بأنزل، وأنزل بمعنى خلق كما قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال، لأن الذي في الأرض من الرزق إنما هو ما بما ينزل من السماء من المطر. فجعلتم منه حراما وحلالا، قال مجاهد: هو ما حكموا به من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال الضحاك: وقول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قل الله أذن لكم، أي في التحليل والتحريم، أم على الله، أم بمعنى بل تفترون، هو قولهم: إن الله أمرنا بها. الثانية: استدل بهذه الآية من نفى القياس، وهذا بعيد، فإن القياس دليل الله تعالى، فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحكم. فإن خالف في كون القياس دليلا لله تعالى، فهو خروج عن هذا الغرض ورجوع إلى غيره. قوله تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يوم منصوب على الظرف أو بالظن، نحو ما ظنك زيدا، والمعنى: يحسبون أن الله لا يؤاخذهم به، إن الله لذو فضل على الناس، أي في التأخير والإمهال. وقيل: أراد أهل مكة حين جعلهم في حرم آمن، ولكن أكثرهم، يعني الكفار، لا يشكرون الله على نعمه ولا في تأخير العذاب عنهم. وقيل: لا يشكرون لا يوحدون. قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرات في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى: وما تكون في شأن ما للجحد، أي لست في شأن يعني من عبادة أو غيرها، إلا والرب مطلع عليك، والشأن الخطوة والأمر، وجمعه شؤون. قال الأخرج: تقول العرب ما شأنت شأنه، أي ما عملت عمله. وما تتلو منه من قرآن. قال الزجاج، قال الفراء: والزجاج الهاء في منه تعود على الشأن، أي تحدث شأنا فيتلى من أجله القرآن، فيعلم كيف حكمه، أو ينزل فيه قرآن فيتلى. وقال الطبري: منه، أي من كتاب الله تعالى، من قرآن، أعاد تفخيما كقوله: إني أنا الله. ولا تعملون من عمل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة. وقوله: وما تكون في شأن، خطاب له، والمراد هو أمته صلى الله عليه وسلم. وقد يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو أتباعه، وقيل المراد كفار قريش: إلا كنا عليكم شهودا، أين علامه؟ ونظيره: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إذ تفيضون فيه، أي تأخذون فيه. والهاء عائدة على العمل، يقال: أفاض فلان في الحديث، والعمل إذا اندفع فيه. قال الراعي: فأفضنا بعد كظومهن بجرة من ذي الأباطح، إذ رأينا حقيلا. قال ابن عباس: تفيضون فيه، تفعلون. الأخفش: تتكلمون فيه. قال ابن زيد: تخوضون. قال ابن كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: لها وعيدة على القرآن، المعنى: إذ تشيعون في القرآن الكذب. وما يعزب عن ربك. قال ابن عباس: يغيب. وقال أبو راوق: يبعد. وقال ابن كيسان: أذهب. وقرأ الكسائي: يعزب بكسر الزاي حيث وقع، وضم الباقون، وهما لغتان فصيحتان، نحو يعريش ويعروش. من مثقال، من صلة، أي وما يعزب عن ربك مثقال ذرة، أي وزن ذرة، أي نميلة حمراء صغيرة. وقد تقدم: في النساء في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، عطف على لفظ مثقال. وإن شئت على ذرة. وقرأ يعقوب وحمزة رفع الراء فيهما عطفا على موضع مثقال، لأن من زائدة للتأكيد. وقال الزجاج: ويجوز الرفع على الابتداء وخبره إلا في كتاب مبين، يعني اللوح المحفوظ، يعني اللوح المحفوظ مع علم الله تعالى به. قال الجرجاني: إلا بمعنى واو النسق، أي وهو في كتاب مبين، كقوله تعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، أي ومن ظلم. وقوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، أي والذين ظلموا منهم. وإلا بمعنى واو الناساق وأضمره وبعده، كقوله: وقولوا حطة، أي هي حطة. وقوله: ولا تقولوا ثلاثة، أي هم ثلاثة. ونظير ما نحن فيه: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي وهو في كتاب مبين. قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم حسبك يحزنون. الله فيك، أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك، مستدرك.